الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر. ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى بدر نصرة للحق، المشركون خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. كل إنسان يخرج أي مخرج حسي أو معنوي، أو يدخل في أمر أو في بيت أو في مكان، فهو إما مخرج صدق ومدخل صدق، وإما مخرج كذب ومدخل كذب. الباطل، الظلم، العدوان، الفساد، كل ذلك من مخرج الكذب. يقول: كذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله. عندما يعني بعض العلماء يفسر ويقول ربي أدخلني مدخل صدق، لو دخول المدينة في الهجرة، هو كذلك كان من ضمن مدخل الصدق، كان مدخل صدق، كان مدخل دخوله المدينة كان مدخل صدق بالله، وفقه الله لذلك واستعينا بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصر به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، الذي أراد الأعداء كانوا جايين في غزوة الأحزاب يريدون دخول المدينة، كان دخولهم المطلوب، كان دخول إيه؟ كان مدخل كذب، لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وكذلك من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم، هو حيي بن أخطب دخل الحصن بتاعهم تأكيدا لنقض العهد، يعني لم يرضى رئيس بني قريظة من حيي بن أخطب أن ينقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما دخل معه الحصن يصيبه ما أصاب أهل الحصن، ودخل فعلا حيي بن أخطب وقتل مع من قتل من بني قريظة بعد نقضهم العهد، بعد رحيل الأحزاب، بعد أن رحل الأحزاب وحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله، فصاحبه ضامن على الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. كل مدخل ومخرج كان بالله ولله، كل دخول وخروج في استعانة بالله تحقيق إياك نستعين، وابتغاء مرضات الله تحقيق إياك نعبد، فهذا مخرج الصدق ومدخل الصدق. وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. ضامن عليك، ربنا ضامن له إن هو يرجع منتفعا أو إذا مات يرحمه ويغفر له. وهو إذا كان خرج لله عز وجل، من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، من خرج في طلب العلم فهو ضامن على الله. يعني ايه ضامن على الله؟ يعني ربنا منه يرجع يا اما حقق مطلوبه يا اما ايه، يا اما مات وغفر له ودخله الجنه. من خرج مجاهدا في سبيل الله كذلك، من خرج على نفسه يعفها، واحد طالع يتكسب بالحلال عشان يعف نفسه، طب واحد طالع اشرا وكبرا وافتخارا على الناس، طالع عشان الناس تقول عليه يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، طلع يتباهى قدام الناس بالمنظر بتاعه، يبقى ده مخرجه ليس ضامنا على الله. يقول: يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق، أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك، يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق. ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى الله، فارا بدين الله، ليتمكن من نصرة الإسلام كان مخرج صدق. المشركين اللي خرجوا وراه كان مخرجهم مخرج كذب. دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان كذلك مدخل صدق. يقول: ولا ريب أن هذا على سبيل المثال، فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم، وإلا فمداخله كلها مداخل صدق ومخارجه مخارج صدق، إذ هي لله وبالله وبأمره ولابتغاء مرضاته. وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر، دخل دكانه، دخل شغله، أو خرج من هذه الأماكن إلا بصدق أو بكذب، فمخرج كل واحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب، والله المستعان. قال: وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن على إبراهيم صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب. واجعل لي لسان صدق، يعني الناس بتثني عليهم صادقة فيما تصف، وإلا فكم من جبار ومجرم سخر الناس لكي يثنوا عليه، يقعد يقولوا البطل العظيم الكبير اللي جاب الدنيا يعني والآخرة كمان عنده، والعياذ بالله، وهو ليس عندهم إلا الخسار والبوار، نسأل الله العافية. ففي ثناء بالكذب، بس ده لا يمكن أن يستمر، مجرد ما يموت يبقى الناس إيه تلعنهم لعنا كبيرا، والعياذ بالله. ففرعون كان بيمشي الناس في الشوارع يقول لهم: يا قوم أليس لي ملك مصر، ونادى فرعون في قومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فينادي، يعني مش بنفس نفسه بس، ده بيبعت منادين ينادون، والعياذ بالله. فسيدنا إبراهيم عليه السلام له الثناء الحسن، لسان صدق. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لذلك الدعاء ده مشروع أن الإنسان يدعو بذلك، يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لن يثني عليه أهل الإيمان بالصدق ثناء حسنا، كما قال تعالى عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. المراد باللسان ها هنا الثناء الحسن، فلما كان الصدق باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء وفاقا، وعبر به عنه اللسان الصدق. فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا، واللغة يعني اللسان، يبقى الثناء، المعنى الثاني اللغة، كقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني بلغة قومه. وقوله: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف الألسنة يعني اختلاف اللغات. وقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا لغة عربية. يراد المعنى الثالث في كلمة اللسان الجارحة نفسها اللي هو العضو، كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة، أن لهم قدم صدق عند ربهم. حقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. فمن فسره بها بالجنة أراد لهم قدم صدق، يعني ما يقدمون عليه. ومن فسره بالأعمال قدموا الأعمال فهي قدم صدق، توفيق من الله. من فسره بالأعمال وبالنبي عليه الصلاة والسلام فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم، فالثلاثة قدم صدق، قدم صدق. وأما مقعد الصدق، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. وصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق، ومستلزم دوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه ك كائن به وله، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. من علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة، كما في الترمذي من حديث الحسن بن علي عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أنت لما تبقى صادق تبقى مطمئن، والذي يكذب يحصل له ريبة ويرتاب الناس منه ويشكون فيه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها، وهي غايته. يعني الصديقية هي نهاية منزلة الصدق، فلا ينال درجتها كاذب البتة، لا يكون صديقا كاذبا أبدا، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله، ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته، ونفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه. لا يكذب على الله في العقيدة، يقول خلاف الحق، لا يمكن أن يكون صديقا. وكذا الذي يقول فليس في هؤلاء صديق أبدا، أهل البدع لا يمكن أن يكونوا صديقين. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه، اللي بيغير الدين ويفتي بالباطل والعياذ بالله، بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه، وإسقاط ما أوجبه، وإيجاب ما لم يوجبه، وكراهة ما أحبه، واستحباب ما لم يحبه، كل ذلك مناف بالصديقية. يعني يقول الشيء الفلاني ده حلال وهو ربنا حرمه، ويقول يحرم على الناس أمرا ويمنعهم منه ويحذرهم منه وهو مما شرعه الله ويحبه. يحرم عليهم مثلا أن يدعوا إلى الله أو أن يجاهدوا في سبيل الله، ويصف هذا بأشنع الأوصاف، وينسب هذا إلى الدين، والدين بيقول كده والعياذ بالله. وهذا أقبح، يكذب على الله. يقول: وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين، وليس في الحقيقة منهم. فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخير والخبر والأمر ظاهرا وباطنا، حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما، وكذبهما يمحق بركة بيعهما، كذبهما يمحق بركة بيعهما، كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. كل واحد منهم صدق فيما يتكلم به، بتاع يقف عليها بكذا، حكسب فيها كذا، لا تصلح بكذا، يكون صادقا فيما يقول. وإن كذب وكتم، كذب كل واحد منهم يكذب ويقول له ده أنا شريها بكذا وهي مش بكذا، ويكتم العيب، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قولوا قولي هذا واستغفر